الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءتنا من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة الثلاثاء الأول من محرم لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر الأول لعام 26، وما زلنا في باب ما جاء في السحر، أليس كذلك؟ طيب، ووقفنا على اجتنب سبع المبيقات، وقفنا على أكل الربا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هو أكل مال اليتيم، يعني التعدي فيه. أكل الربا وقفنا، انتهينا منه؟ انتهينا؟ طيب. أكل الربا، أتذكرني ما بينت نوعي الربا. فالربا حرام بنوعيه: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة وربا الفضل، وأيهما أشد تحريما، ربا النسيئة ولا ربا الفضل؟ لنعرف ما هذا وما هذا حتى نعرف أيهما أشد. أما ربا النسيئة فهي الزيادة المشروطة مقابل تأخير السداد، زيادة مشروطة يشرطها الدائم على المدين أو يشرطها المدين على نفسه، هذه الزيادة شرط متفق عليه بين الدائن والمدين مقابل تأخير السداد، وكلما تأخر أكثر كلما زادت هذه الزيادة، ومنه سمي الربا ربا، لأن معنى الربا يعني الزيادة، وقوله جل وعلا في معناه اللغوي: اهتزت وربت، يعني زادت. فالزيادة مقابل تأخير السداد تسمى ربا، وهي زيادة يشرطها أحدهم على الآخر أو يشترطان عليها أو يتفقان عليها، محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. هذا ربا ماذا؟ النسيئة. وكلمة نسيئة معناها التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني إنما التأخير. كان بعض الجهل في العرب في جاهليتهم يؤخرون الأشهر ويلعبون في ترتيبها، فإذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر حرام أحلوا هذا العام وجعلوا مكان شهر آخر. فهذا معنى النسيئة، يعني التأخير. وربا النسيئة يعني ربا الزيادة المشروطة مقابل تأخير السداد، وكلما زاد التأخير زادت الزيادة. الربا الثاني ربا الفضل، وهو أن يبيع أو يشتري جنسا من الأجناس الستة المذكورة في الحديث، بمثلها مع الزيادة. والأصناف الستة المذكورة في الحديث اللي هي الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر، هذه الستة لا يجوز أن يبيع أحد صنفا منها بمثله أو من جنسه مع الزيادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل. وفي رواية: ها بها، فإذا اختلفت فبيعوا، قال: يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، ها، إذا كان يدا بيد. فمثلا أن تبيع مثلا 50 غرام ذهب قلادة ب50 غرام ذهب سوار، هذا لا بأس به. أن تبيع 50 غرام ذهب ب60 غرام ذهب، هذا حرام، لابد من المماثلة ولابد من التقابض، هذان شرطان لينتفي ماذا؟ الربا. ربا ماذا؟ ربا الفضل، أن تبيع جنس بمثله مع الزيادة بينهما حرام. وقد باع أو أتى بلال رضي الله عنه بتمر جيد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال كان عندي صاعان من تمر رديء فبعتهما بصاع من تمر جيد، صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، لا تفعل، بع الصاعين ثم اشتر بالثمن صاعا. إذن هذا هو المخرج الصحيح الشرعي، تريد أن تشتري ذهب بذهب بينهما زيادة في الوزن، أو شعير بشعير بينهما زيادة في الكيل، فتبيع الأول تستلم الثمن ثم تشتري ما شئت أقل ولا أقل أكثر. أما تريد أن تتخلص من الربا فلا بد أن تبيع مثلا بمثل يدا بيد. واضح؟ أي النوعين أشد تحريما، ربا النسيئة أم ربا الفضل أم كلاهما سواء؟ عبد الرحمن، أم الله أعلم؟ ثلاثة أجوبة هذه. ها؟ ربا النسيئة أشد تحريما، حتى قيل أن ربا الفضل حرم من باب تحريم الوسائل التي قد تفضي إلى محرمات أكبر. أما ربا النسيئة فحرم تحريم مقاصد، وهو الذي فيه أكل الربا إيش؟ أضعافا مضاعفة. فإن قال قائل: إن رضي الطرفان على ذلك، لو رضي الطرفان على عقد ربوي قال زيد عليه ولا ما عندي مانع، أو جاء أصل المدين للدائن فقال أعطني كذا وأرجعه كذا وكذا زيادة وأنا راضي، يا أخي أنا راضي، فالجواب لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله. ولو أجزنا هذا لقلنا أيضا يجوز أن يأتي الرجل مع المرأة وكل من راضي ويفعلان الزنا، أخي راضين، يجوز ولا يجوز؟ بالقوانين الوضعية يجوز، إذا ما لم تكن قاصرا وبرضاها هذا عندهم يجوز، لكن عند الله ورسوله حرام، حتى ولو برضاهما، حتى ولو برضا الرابي والدائن والمدين حرام الربا، حرام وليس حرام، حتى ولو رضي أو تراضي على الحرام فلن يكون حلالا. لماذا؟ لأن مثل الربا والزنا ونحو ذلك حرام لحق الله عز وجل، وإنما يسقط ذلك الحق إذا كان حرم من أجل حق المخلوق. إذا حرم الشيء من أجل حق المخلوق فلك أن تتنازع عنه. مثاله الغش، لو واحد يا أبا مبارك غشك صندوق طماط، لما رحت البيت لقيت اللي تحت خربان ومتعمد، قلت يلا أنا يكفيني اللي فوق والله يسامحه، حلال ولا حرام؟ حقك هذا صح؟ إذا غشك واحد بحقك الشخصي لك أن تتنازل لا بأس، لكن واحد زنى بامرأة وجاي زوجها رجال طيب حليم ديون وقال يعني مو مشكلة الله يسامحك، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، لأن الزنا حرم حق لله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، إذن ربا النسيئة حرام بالإجماع من كبائر الذنوب، جاء فيهم الوعيد ما لم يأتي به كثير من الذنوب والمعاصي والكبائر، ولا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله، ولا فرق بين القروض الانتاجية والقروض التي فيها استغلال حاجة المحتاج الفقير المضطر، لا فرق. ما معنى القروض الإنتاجية؟ يعني واحد يعطونا يأخذ قرض ربوي من أجل يفعل إيش؟ مشروع كبير ينفع فيه الأمة وينفع نفسه ويشغل قطاع من أبناء المجتمع. هذا قال بعض المعاصرين لا بأس به، لأن هذا إيش؟ فيد وتستفيد، لأن فيه تنشيط للمجتمع وأعمار للبلد ومصانع ومزارع ومشاريع. نعم، واحد جاي مسكين بيعالج، واحد جاي يتزوج، واحد طايح عليه بيته وجي ياخذ قرض ربوي وتزيد عليه وتزيد عليه، هذا حرام استغله. لكن واحد اصلا عافيته اصلا عنده اموال بس يريد ان يعمل مشروع اكبر فتعطيه قرض هو يستفيد وانت تستفيد، فهذا لا باس به. والجواب على هذا ان هذا ايضا حرام. لماذا؟ لانه ربا. وما كان ربك نسيا، وجه الدلالة وما كان ربك نسيا أي أن الله عز وجل لا ينسى أن يستثني هذا النوع من الربا لو كان جائزا. هل ينسى الله عز وجل؟ لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فلما حرم الربا تحريما مطلقا من غير استثناء دل على أن الربا حرام على إطلاقه، إذ لم يستثن الله ولا رسوله منه شيئا. ولذلك في مثل ربا الفضل رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالعرايا، العرايا بيع الرطب بالتمر، التمر كان رطب فصار تمرا. فيجوز أن يأتي الإنسان في موسم الرطب ولو حاجة له ولأولاده، ولا يستطيع أن يشتري الرطب في موسم الرطب، الناس تشتهي الرطب وهو مسكين ما عنده إلا تمر أسود أو نص أسود حق العام الماضي، يسمونه حويل، حال على الحول بدأ يسود، والناس طايحت له رطب وهو ما عنده مسكين له ولا أولاده. فهنا لو باع التمر بالرطب لن تتحقق ماذا أخوان؟ المثلية، لأن هذا الرطب إذا جف سيكون كيله غير كيل أو غير مماثل لكيل التمر، التمر المكدوس هذا ها نعرف كيله، أما الرطب هذا الرطب ما نستطيع المماثلة بين الرطب والتمر، المماثلة صعبة. ويشترط في التمر ماذا؟ أن يكون مثل من مثل، لأن التمر مما يجري فيه ربا الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص بالذات لمن لا يستطيع أن يشتري رطبا في موسم الرطب ليأكلها لا ليتاجر، خمسة أوسق له ولأولاده أن يشتري رطبا بتمر، عنده تمر يبيع الرطب ويشتري مكانه تمر، يعني بدون فلوس الرطب بالتمر، هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رخص بالعرايا ولم يرخص بالقروض قل معي الإنتاجية، دل على أن هذا التحريم على عمومه باقي، ولا يجوز أن يستثنى منه هذه الصورة التي ذكروها. قال رب العالمين يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وإنما نحن أكلنا الربا لكن ليس أضعافا مضاعفة، 100,000 ترجعها 140,000 أضعاف مضاعفة، يعني 100 ترجعها 200, 300, 400. وإنما نحن لم نأكل أضعافا مضاعفة، رب العالمين يقول لا تأكل الربا إيش أضعافا مضاعفة. فالجواب النصوص التي جاءت في تحريم الربا مطلقا لماذا أهملتموها وتمسكتم بنص إيش لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة؟ صح، فليكن أكل الربا أضعاف مضاعف هذا نوع من أنواع الربا. طيب الأدلة الأخرى الدالة على تحريم الربا مطلقا وأحل الله البيع وحرم الربا، هل أعملتموها أم أهملتموها؟ إذا قالوا ذلك فقد أهملوها، لما يقول ما لا يحرم الربا إلا ما كان أضعافا مضاعفة، هذا لا يجوز. ثانيا أن الذي تتعثر أموره ولا يستطيع أن يسد ما عليه من الربا أخذ قرضا على أن يسده لمدة عام فتعثر أمره فما استطاع أن يسده في عام، فماذا يفعل؟ ستزيد المدة ويتضاعف تضاعف الفائدة الربوية، صح؟ فإذا عجز تضاعفت، فإذا عجز تضاعفت، فسيؤول الأمر إلى ماذا؟ إلى النوم، سيتعامل بالربا إيش؟ أضعافا مضاعفة. القرض الإنتاجي الربوي، ماذا سيفعل هذا التاجر أو هذا أو صاحب المصلحة، المصنع أو المزرعة أو المدجنة أو إلى آخر، ماذا سيفعل؟ سيضطر لتسديد ما عليه من فوائد ربوية أن يرفع بالأسعار، أن يضطهد العمال، أن يؤخر رواتبهم، تحصل مفاسد كثيرة. لذلك الحق هو تحريم الربا مطلقا، ولا يغرنكم من أباحه، الذي تظهر أولئك الذين تظهر فتواهم بين الحين والآخر فيبيحون الربا والقروض ونحو ذلك مما حرمه الله عز وجل تحريما مطلقا. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث هنا، عده يا أخوان من إيش؟ من السبع المبيقات، فهو من كبائر الذنوب عافانا الله وإياكم. طيب تفضل. قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي به وعقر لأكله لأنه أعم له بالانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل مال اليتيم، لو أخذ إنسان مال اليتيم وعبث فيه أو اشترى فيه سيارات أو أثاث أو أراضي أو بيت لنفسه أكله، يعتبر آكلا له أم لا؟ ولا لازم يأخذ ويشتري في أكل ها ويبتلعه؟ لا، يعتبر أكله وإن لم يأكله طعاما، وإنما عبر عنه بالأكل لأن أخص وجوه لأن أخص حاجات الإنسان الأكل. فلو أخذ إنسان مال يتيم وأكله أكلا بغير حق حرام، فكيف لو أخذه وعبث فيه ولعب فيه وتوسع فيه؟ فلا يجوز حينئذ. ولذلك التعبير بأنه أكل، نعم، حتى لو لم يشتري فيه طعاما فهو أكل، فلذلك استعمل هذا العموم فيقال أن فلان أكل مال اليتيم حتى ولو لم يشتري فيه طعاما. ولكن استثنى الله عز وجل من أكل مال اليتيم يا أخوان ماذا؟ بالتي هي التي أحسن. فيجوز أن يقرب الإنسان مال اليتيم لكن بالتي هي أحسن. لاحظ الربا لم يقل بالتي هي أحسن، الربا حرام مطلقا ما في أحسن، لكن مال اليتيم ممكن أن يقربه من ولي يتيما، إما أن يأكل منه لنفسه إذا كان فقيرا فيأكل منه بالمعروف. كيف يعني بالمعروف؟ يعني بقدر ما يدير هذا المال، بقدر ما يكلفه إدارة هذا المال، تأخذ منه 4 ساعات في اليوم، 5 ساعات ولا أكثر ولا أقل، كأنه موظف عند هذا، عند هذا اليتيم، المال عنده هو ولي اليتيم، فيتجر بهذا المال أو يصلحه أو يداريه أو يحرسه أو يراعيه أو يفعل فيما يفعل، فيأخذ أجرة المثل لأنه قائم على مصلحة اليتيم وليس عنده كفاية. لو كان غنيا فالله عز وجل قال فليستعفف، وإن كان غنيا فليستعفف، ولتكن إدارته لمال اليتيم عبادة من العبادات، كما أنه يصلي كما أنه يصوم، يدير مال اليتيم والحمد لله عنده كفايته ومستغني، فيصلح مال اليتيم ويتقرب إلى الله عز وجل بإصلاح مال اليتيم لأنه غني ولا يأخذ مقابل ذلك شيئا. لكن لو كان فقيرا أو أنه إذا أدار مال اليتيم عجز أن يقوم بمصالح نفسه فكأنه موظف عند هذا اليتيم فيشتغل له ويصلح ماله ويحرسه وينميه ويأخذ مقابل هذا السعي هذا العمل أجرة لنفسه. هو الولي لليتيم وهو الذي يعطي نفسه أجرة، فلذلك لا رقابة عليه سوى الله تبارك وتعالى. فأمر الله عز وجل أن تكون هذا القربان لمال اليتيم بالتي هي أحسن، ومعنى بالتي هي أحسن يعني كما تعرف عليه الناس. وكل ما أمر أمر به الشارع ولم يحده فحده إلى ماذا؟ إلى العرف، فحده إلى العرف فيكون له إيش؟ مثل أو له أجرة المثل، يعني كما يأخذ غيرك لو أن دفعنا لغيرك يكون موظف مكانك تماما يأخذ مثلا 500 دينار الشهر، فأنت تأخذ 500 وإن أخذت أقل فهذا أحسن. اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ، يعني مثلا أخونا أبو عبد الله ليس بيتيم، أخوكم مساعد محدثكم ليس بيتيم، مع أني وإياه قد فقدنا أباءنا رحمة الله على الجميع، الأحياء والأموات والسامعين كلكم رحمة الله على والديكم جميعا، لكن لا يقال عنا أيتام، لأن اليتيم في البشر في الإنسان هو من فقد أباه قبل البلوغ. ولذلك وصف اليتم هذا ممكن أن يرتفع، كيف يرتفع؟ يرتفع عن الشخص يكون إيش؟ يفقد أباه قبل البلوغ، فإذا بلغ ما عاد يسمى إيش؟ لا يسمى يتيما، وهذا وصف مقيد إلى أمد. ومثل هذه الأوصاف كثيرة ولا لا؟ صح ولا لا؟ ها؟ فالأعزب مثلا متى يرتفع عنه لقب العزابية أبعده الله عنا جميعا؟ ها؟ متى؟ إذا تزوج. والكافر متى يذهب عنه هذا الوصف؟ إذا أسلم. والمبتدع والفاسق متى يذهب عنه هذا اللقب؟ إذا تاب. والفقير والمسكين المستحق للصدقة متى يذهب عنه هذا اللقب؟ إذا استغنى. إذن هذه الألقاب ممكن تكون مؤقتة ما دام الحال كذلك. فاليتيم يتيم حتى إذا بلغ ارتفع عنه لفظ وحكم أو لقب اليتم وأصبح يعني ليس بيتيم. اليتيم ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرج عليكم الضعيفين، شدد علينا النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم والمرأة. ها؟ اليتيم والمرأة، المرأة ضعيفة؟ ها؟ يمكن زمان ولا هذا مثل واحد حق بعض المشايخ المصريين يمكن كشكة وكذا قال ازاي ناقصات عقل ودين، ما المرأة وصلت مهندسة ودكتورة وكذا تقول ناقصات عقل ودين؟ النبي اللي قال لا، ده كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناقص عقل ودين، ما اليوم لا عقل ولا دين كسر فيهم. المهم المرأة ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرج علينا حق الضعيفين المرأة واليتيم، واليتيم حقه أن يرحم، حقه أن يرحم لا أن يتسلط عليه ويؤكل ماله. الناس اليوم كبار وكل واحد فتح عينه وقعد تأخذ أمواله، فكيف عاد ما بال حال اليتيم العاجز؟ فالطمع فيه أشد وأكثر، فلما كان اليتيم عاجزا والطمع فيه أكثر جاء الوعيد وإحياء الوازع الديني والضميري في نفس الإنسان أكثر من غيره. كل أكل أموال الناس بالباطل حرام، لكن مال اليتيم إذا أكل الباطل أشد حرمة، أليس كذلك؟ أكل مال بالباطل حرام، ليس كذلك؟ لكن أكل مال اليتيم بالحرام أشد. فإذا قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نسأل الله العافية. وما أعراف ظلما هنا يا أخوان؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ما أعرابها؟ ها؟ بيان حال؟ لا لا، تمييز ها تقي في إعراب اسمه تقي ايش إعراب ها احسن مفعول لاجل يقول سافرت طلبا للعلم ودى كثير من اهل الكتاب لردونكم من بعد ايمانكم كفارا ليش حسدا من انفسهم يعني من اجل الحسد سافرت طلبا للعلم هذا مشهور المثال هذا في كتب النحو سافر من ياتي الى مفعول لاجله يذكر هذا على طول المثال قال سافرت طلبا للعلم فهنا الذي ياكل اموال اليتامى ظلما يعني من اجل الظلم احترازا من ماذا من الذي ياكل مال اليتيم ها التي يحسن ففي اكل في اكل مال اليتيم مباح وهو ان يكون انسان فقيرا فياكل من مال اليتيم الذي هو ولي عليه التي يحسن لكن الذي ياكل اموال الناس ظلما اموال اليتامى ظلما اذن هو اكله ظلما ابتغاء للظلم وطلبا للظلم وقصدا للظلم للتعدي انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نسأل الله العافية ومن العجائب أن أكثر الأيتام يفلحون كثيرا سبحان الله أكثر الأيتام وهذا بدءا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى كثير من المعاصرين مرورا بالعلماء تجد كثير من العلماء سبحان الله مشى يتيما وإلا به ها يكون عالما يكون وجيها ولعل هذا والله أعلم أولا من فضل الله سبحانه وتعالى الله عز وجل لن ينسى عبدا ولا ضعيفا ويرزق الكل وما من دابة إلا على الله رزقها لكن هذا اليتيم لما فقد أباه عوضه الله عز وجل وأعطاه ما أعطاه هذا نتكلم عن العموم ثانيا أن اليتيم يتولاه كثير من الناس حتى أن أهل الصدقات وأهل كذا وأهل كذا إذا كان واحد يعني ليس بيتيم قال عنده أبوه يتكفل فيه أنا شعري منه أنا ما خلفته ونسيته هذا أبوه اللي خلفه ها؟ لكن إذا كان هناك يتيم في الأسرة إذا كان في يتيم تلقى خالته هذه وخالته هذا وعمه هذا وخالته الثاني والرابع والجد أوعد الجدة أوه ها تجد سبحان الله العناية تزداد فيه وراح المدرسة وافتح ملف هذا أبوه متوفي يتيم اهتموا فيه أكثر المدرسين وإذا كذا وإذا كذا فلا إله إلا الله الذي يعوض جل وعلا بفضله ورحمته يعوض الأيتام فيجعل لهم من عناية الناس ما لم يكن لغيرهم هذا ملاحظ لله ها على كل حال لا يعني هذا أن يعني من لا يفلح ولا يبرز ولا يتمكن إلا من كان يتيما ليس بالقيد خاف يتبع يقول يا ربي ها بيطيرني لحظة شوي المهم بعدين ما في مجال يتيم خلاص أنت عدت طيب إيش بقي بعد في هذا نعم تفضل قوله والتولي يوم الزحف الإدبار عن الكفار وقت التحام الجفاف وإنما يكون كبيرة إذا قرر إلى غير فئة أو غير متحالة للقتال كما قوي به في الآية قال إلا متحرزا إلى فئة أو إلا ما إلا ها متحرف للقتال أو متحيز إلى فئة إذا كان حرفة القتال تقتضي أنه يكر فر ويظهر العدو كأنه انسحب ثم يأتي ويوقع في الهزيمة هذا لا بأس به هذا تولي لكن تولي حرفة القتال أو أنه يتحيز لفئة كما فعل من خالد بن الوليد رضي الله عنه انسحب بقية الجيش حتى يرجع للمدينة ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لملاقاة إيش الروم فهذا لا بأس به لكن هنا طبعا في شرط وهو متى التولي يوم الزحف يعني إذا حصل القتال لا يجوز إنسان أن يدبر على الكفار ويوقع هزيمة وخور وضعف المسلمين لا يجوز من كبائر الذنوب لكن إذا كانت هذه الحرب أيش أخوان متكافئة فقد أمر الله عز وجل في آية المصابرة ماذا أن يصبر ويصمد كم مقابل كم المئة مقابل المئتين، والألف مقابل الألفين، وأن يكون هؤلاء إيش مقاتلون. يعني ما تأتي والله لعشر ألاف أطفال ونساء تقول لا أصبر أمام مثل مئة مقاتل كافر، لا. ولكن إذا كان عدد المشركين الذين يقاتلون ضعفي ضعف عفوا ضعف عدد المسلمين، وجب عليهم الثبات ويحرم عليهم الفرار. واضح؟ طيب. قوله وفتح المحصنات الغافلات المؤمنات وهو بفتح الصاد المحفورات من الزنا وبكسرها الحافرات خروجهن منه، والمراد الحرائر والعفيفات، والمراد رميهن بزنا بزنا قول الله، والغافلات اي عن الفواحش وما رمي به فهو كنايه عن البريئات، لان الغافل بريء عما رمي به. والمؤمنات اي بالله تعالى اعتراض من قذف الكافرات. نعم، وهذا أمر قد كثر نسأل الله العافية، قذف المحصنات بفتح الصاد المحصنات يعني المحفوظات من الزنا التي لم تعرف بالزنا ولا هي مشهورة به ولا يشار إليها، والغافلات التي لا تخالط أهل الفجور والفسق والسهر والخمور، وإنما هي امرأة متعففة في بيتها مستقيمة فهي غافلة عن الفاحشة وإلا بها ترمى. كذلك المؤمنات احترازا من الكافرات، احترازا من الكافرات، فلا يعني هذا أن يجوز الإنسان أن يقذف، لكن هذا الحكم حتى ينطبق على حتى يكون من السبع الموبقات لابد أن يكون هذا المقذوف أو هذه المرأة المقذوفة مؤمنة محصنة غافلة أو محصنة غافلة مؤمنة. واضح؟ قال قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف يعني اتهامهن بالفاحشة سواء فاحشة اللواط أو فاحشة الزنا، والقذف هذا يكون صريحا ويكون كناية. صريحا كان يقول يا زانية أو هي زانية أو مشتقات هذه الكلمة ونحوها التي تدل، خلاص خلي عندكم، تدل على هذا المعنى. الكناية أن يقول مثلا لرجل يقول الحمد لله على الأقل أنا لست ابن زانية، تكلم معه أنت الحمد لله، بس ما على الأقل أنا ماني ولد زنا، يعني يقصد مثلك، ها صح؟ أو يقول والله ما سلمت منه ولا سلم منها، يعني الضرب شو يقصد ما سلم منها؟ أي أنه قد فعلت فيها الفاحشة، كما قال المنافقون في حق عائشة رضي الله عنها والله ما سلمت منه ولا سلم منها، هذا قذف. فيتكلم بكلمة يعرض فيها معلوم معناها عند السامع وعند القاضي وعند الشهود بأنه قذف، فيعتبر حينئذ قاذفا. إذا قذف لازمه أن يقيم الحجة، والحجة اللي هي البينة التي يبين بها الحق، أربع شهداء رجال عدول قد رأوا الزنا ويصفونه كما رأوه. وعلى هذا الأمر إذن متعسر جدا، صح؟ وين الرجال الأربعة العدول الذين يجتمعون؟ ها الواحد لو رأى منظر مثال لغض بصره، أربعة عدول وينظرون ويصفون الزنا حتى قالوا حتى يروا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، وين يحصل هذا؟ مما يدل على أن الشارع الحكيم أراد حفظ عروض الناس أو أعراض الناس، أراد حفظ أعراض الناس بحيث لا يقذف بعضهم بعضا ولا يفترق بعضهم على بعض. لو كانت جريمة قتل وهي أشد من الزنا لكانت البينة فيها أقل من هذا، صح؟ لكن لأن الأمر يتساهل فيه الناس، أي أكثر واحد يقتل ولا يقذف؟ أي أكثر واحد يأتي يقتل الناس ولا يقول يا ابن كذا يا ابن كذا يا ابن كذا، اي اكثر متداول عندنا؟ ها ايهما اكثر، القذف ولا القتل؟ القذف سهل لان كلمه باللسان قطه وماشي، لا تحتاج سلاح ولا يقتل من اجلها ولا يسجن، وانما كلمه قطه وماشي. فلما كان الامر كذلك يسير الامر على ان الناس يقذف بعض من بعضا، جاء هذا الوعيد الشديد وجعل من السبع الموبقات، وجعل اثبات هذا الامر، اثبات هذا الامر قبل ان يتكلم الانسان ان يقيم بينه يتعسر جدا جدا توفرها، وحضور أربعة عدول يشهدون، هذا صعب. حتى أن في تاريخ العصر الأول من الإسلام لم تثبت ولا جريمة واحدة بالبينة، وإنما ثبت ماذا يا أخوان؟ إما بالاعتراف، وإما بالحمل، وإما بأن يقذف الرجل زوجته خاصة. أما أربع شهود أربع جين عدول رأوا هذا، هذا ما حصل بالله. اليوم يمكن يحصل، ها الناس اليوم ابتعدوا جدا، ممكن يحصل، لكن في صدر الإسلام ما حصل. يقولون ما سجلت قصة أو حادثة أربع شهود رأوا رجل يزني بامرأة. فأراد الشارع الحكيم أن يحفظ الناس أعراضهم وأن لا يتجرأ أحد على أحد، فجعل هذا من الكبائر، وجعل البينة صعبة جدا ومتعسرة جدا أن تتوفر أو أن تتحقق. كثير من الناس يطالب تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة، تسمعون في تطبيق الشريعة، ولا صار في خبر كان، ها صار في خبر كان، لأن في ناس في يوم من الأيام حطوا شعارات عسى ما رشحنا أحد نفسه اللي قال الشريعة، عسى ما تركب مكان لاصق له لزقة كاتب عليها الشريعة الشريعة جمعية الشريعة من الشريعة. الحين ظهرنا هدأت الأمور هذه ولا لا؟ لأن خذت حاصلها، وأصحاب الدعايات فعلوا ما فعلوا، لأنه هو شيء قال نحن نريد هذه المناصب من أجل تطبيق الشريعة، أخذوا المناصب، يلا وين الشريعة؟ ما طبق الشريعة. بعدين قالوا إيش؟ من أجل أسلمت القوانين، بعدين القوانين ما أسلمت ظلت على غير إسلامها، بعدين قالوا ها الأسكان الأموال تعويضات، ها قاموا يطالبون بأمور مادية. فكما قيل أصبح الدعاة يطالبون بالمجاري. شو المجاري؟ يعني وسع، رتب أرصفة، صرف صحي داخل، تقسم على الدستور وتمسك المنصب وتستدل بفتاوى العلماء الذين أفتوا بالجواز للضرورة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإلا هذه كلها انتهت، فيصير عضو عشان يوقع هذا المعاملة أو يمشي هذا ونحو ذلك. المهم الخلاصة أن كثيرا من الناس يطالب بتطبيق الشرع، ويطالب الحكام والدول، وإلا به لا يطبق الشرع في بعض أحكامه التي تجب عليه هو. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هل هذه الآيات للحكام خاصة أم لجميع المسلمين؟ صح، جميع المسلمين. يعني حتى أنت بصفتك أب يجب أن تحكم بما أنزل الله بين أولادك، حتى أنت بصفتك مسؤول صغير أن تحكم بما أنزل الله، بصفتك زوج أن تحكم بما أنزل الله، بصفتك شاهد أن تحكم بما أنزل الله. أليس هذا الواجب؟ هذا هو الواجب. والذي يعني ذكرني بهذا الموقف أن بعض الناس يكفر، ماذا لا يحكم بما أنزل الله؟ فحدثت حادثة أنه تجرأ وقذف غيره بالزنا، فقلت له يا أخي أنت معروف دائما تكفر العالم وليش ما يحكم ما أنزل الله وإلى آخره، فهل لا حكمت يا عبد الله في هذه المسألة بما أنزل الله؟ هل المسألة هذه احكم ما أنزل الله؟ ما الذي أنزله الله عز وجل؟ بأنك إذا قذفت لابد أن تأتي ببينة بأربعة شهود. هل عندك أربع شهود حتى تقول هذا القول الذي تقول؟ احكم بما أنزل الله، وإلا به عجز أن يحكم ما أنزل الله في قضية واحدة واضحة صريحة لا يتوقف عليها شيء. يعني وإيش مصلحته إذا قذف؟ لو ما قذف سكت صح؟ فيريد من الحاكم أن يحكم بكل ما أنزل الله في كل صغير وكبير، من الحدود إلى الأموال إلى الفروج إلى تقسيم التركة إلى تقسيم الحكم، كل شيء كل شيء يريد أن يحكم بما أنزل الله. وهذه دعوة حزب يقال حزب التحرير لعلكم تسمعون فيه، دائما يطالبون بخلافة كخلافة عمر بن الخطاب، لا يرضون شيء سواها، الخلافة الخلافة كل دعوتهم ودينهم سياسية، يدعون إليش؟ إلى الخلافة. وهذا الحزب قليل في الكويت لكن موجود في الأردن وغيره، إن أسسه واحد أصل فلسطيني فمتوفى بالأردن وغيره، موجود المهم هذا الحزب. وفي واحد مشهور إن قال المسعري يقولونها على الحزب هذا حزب التحرير، دائما يطالبون بإقامة دولة وخلافة وخلافة، لا وأي خلافة يريدونها مثل خلافة عمر الخطاب، غيرها ما هو مقبول. وين عمر الخطاب يتكرر عمر الخطاب؟ لو تكرر عمر الخطاب لما كان عمر، ما يمكن. القيامة قربت الآن تقول خلافة مثل عمر الخطاب، ما يمكن هذا الشيء، لا يمكن. نسعى ما في ما تسعى، لكن تريد خلافة خلافة عمر، هذا أمر خيالي، ولن يتكرر عمر، ولو تكرر لما كان عمر، إنما عمر لأنه عمر. أما عمر كل خمس سنوات طلعنا عمر ثاني ونفسه بالضبط، ما يمكن، ولا بعد خمس قرون ولا أكثر. وإلا بهم يعني يتركون كثيرا من دين الله عز وجل من الأحكام ويطالبون بإيش؟ بإعادة الخلافة. وأكثر الذين يطالبون بإعادة الخلافة ويطالبون بالحاكمية وتطبيق الشريعة وإلى آخره، أكثرهم يريد أن يصل إلى غايات في نفسه بهذه الدعوة، فتجد يطالب ويحر ويجمع تبرعات وصار عنده أموال وصار عنده كذا، آخر شيء إلا ما شاء الله مستشار عند الحاكم، صار عنده تبعية كبيرة فيجعله مستشار ولا يجعله وزير ولا كذا، ثم يبطل. أنا أعرف واحد، اسمحوا لي بهذه الكلمة، أو سمعت أنه ما أعرفه، اسمحوا لي بهذه الكلمة، يكفر يكفر يكفر وهو من فئة البدون، فقدر الله أنه حصل على جنسية صار كويتي، قال والله أدل واضحة ما يشان الناس تكفر، بس حصل جنسية كان غير مذهبه كله. إذا المسألة ما هي خضوع للأدلة الشرعية، وإنما هي خضوع للضغوطات النفسية. ولذلك هذه البلد غزاها بعض التكفيرين، والله ليسوا من أهلها، بعض محكوم عليه بالشنق بالقتل، من حاش مسجون طالع، أتى زبن هذه البلاد، خرب أفكار الشباب ودعا الناس للتكفير، وما كان هذا الفكر موجودا أصلا، لكن كله أتى مستورد، كما استوردت السعودية بعد من فئات والله محكوم عليهم بالقتل والإعدام في بلادهم، أتوا إلى المملكة وأخذوا يفرخون ويقنعون الناس بالتكفير والتكفير، حتى أنتجوا فئة كبيرة من الناس. والتكفير هذا إخوان لذيذ ممتع، ممتع جدا. لماذا؟ لأن التكفير لما تكلم الناس عن التكفير فإنك لا توجه لهم النقد ولا المسؤولية ولا التبعية، وإنما تجعلها إيش؟ على الآخرين. والناس يفرحون إذا تكلمت على الآخرين لا تتكلم عليهم، هذا ممتاز. تكلم علي أنا شخصي، لا تكلم على ناس، هذا ممتاز. ها؟ فماذا يقول الناس؟ يقولون إنكم أمة مظلومة، هذا الداعي، وأنا أريد أن أخرج حقوقكم. الظلمة الظلمة الظلمة، يطلعون هذول إيش؟ ما شاء الله ما ظلموا شيء، وأنهم مظلومون وأنهم مسلوبوا إيش؟ الحقوق. وهذا المتكلم يريد أن يرجع إليهم حقوقهم، يسمع له ولا يسمع لهم، يسمع له ولا. لكن من قال الأمة إنكم أمة ضالة وأنا أريد هدايتكم، يعني مش تقول لهم ضالة بهاللغة، لكن أنتم مقصرون، انظروا إلى نسوانكم ماذا فعلوا، انظروا إلى أبنائكم، انظروا إلى أحوالكم، أين أرصدتكم، أين أموالكم، ما هذه الأخلاق التي تب عليها، لماذا تخلفوا عن صلاة الجماعة، لماذا تتعاملوا بالربا، لماذا تتركون نساءكم في الاختلاط، لماذا تحلقون اللحى، لماذا تدخن، أو صارت هذا شغلت عليهم أنت عريتهم وعندهم أخطاء كثير، هذا ما ينبلع. لو قلت لشخص أين أنت يا أخي ما تصلي دائما متخلف عن الصلاة، يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال فلا تصلي الفجر إلا في رمضان، تقيل هذا على النفس. لكن أمسك شخص وتكلم عن الآخرين فيسمع لك وينبسط، لكن لو وجهت كلام له بالذات ما يرضى. فيقول قائل تدرون كم بير بترول الكويت؟ ما تدرون في الكويت كذا مدري كذا 100 كذا 800 900 بير بالكويت. تدرون كل بير كم يضخ يوميا؟ يضخ كذا كذا، كل أرقام هذه كم ما أعرف أنا، كذا كذا كذا. تدرون لو عطوا كل قطعة، يعني احنا الحين قطعة 10، كل قطعة خصصت للحكومة بير حق قطعة 10 الخيطان، وبير ثاني حق قطعة 5، وبير ثالث حق قطعة، لكفت الآبار حق قطع مناطق الكويت وزاد منها العدد الفلاني. يعني افرض مثلا بالكويت مثلا 50 منطقة، وكل منطقة متوسط القطعة فيها يقول مثلا 10 قطع، يعني في كم؟ 500 قطعة. يعني لو وزعت على 500 قطعة خصصت بير بترول حق كل قطعة لكفتها آبار الكويت وزاد 400 بير. تدرون لو عطوا كل فرد، مو كل رب أسرة، كل فرد 1000 دينار، يعني الأسرة اللي فيها 10 أفراد خصص لهم شهريا 10,000 دينار، ها، والبرميل مرتفع سعره وكذا، لكفاهم وزاد. الناس يقول والله احنا مبيوقين، والله رايحين، والله كل هالآبار وكل هذا والعلاوة 50 دينار حاسدين عليها بعد، ولا 7 أطفال واللي فوق ما يطلع على شيء وإلى آخره، بينما الأموال هذه كلها. الناس تنبسط حق اللي يتكلم بهذا الأسلوب، تنبسط جدا. لكن لو واحد يدخن يقول لا تدخن، ما يرضى، ما يقبل، ها. لو واحد يقول لك هذا حرام غلط ما يجوز افعل، اتق الله استقم على أمره. لو قلت للشخص أنت صلاتك خطأ تضايق. لو قلت يا أخي ترى أنت كذا صوبك شفاف وسراويل قصيرة ما يجوز، لازم أنت تكمل وما ودك تكمل، مضايق، خلاص فهمت. ما لخلق واحد تقول له أخطائك، لكن قل له أخطاء الآخرين يتقبل أو لا يتقبل. هذا السلاح استخدمه بعض أصحاب الجماعات والدعوات الأرضية المحدثة، استخدموه مع الناس، يتكلمون عن البعيدين ويتركون القريب. وأنا أنصح نفسي وإياكم أن نرجع ونتذاكر تفسير ابن سعدي عند قوله جل وعلا ويقول لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر في القتال رأيت الذين في قلوب المرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. اقرأ تفسير هذه الآية عند ابن سعد عند فأولى لهم طاعة وقول معروف. يقول الواحد يشتغل بما بين يديه من الواجبات والأوامر ولا يشتغل عنها بما لم يأتي إيش وقته، لأن العمل تبع للهمة. فإذا كانت همتك لعمل لحد الآن ما أتى فستضيع عملك الحاضر، وإذا جاء العمل المستقبل وإلا قد ضعفت همتك. إذا أنت ضيعت اثنين. ناس تتكلم عن أمور بعيدة قبيل يوم القيامة، عدوا العدة يا أخوان. قال ليش؟ قال لأن جاء في السنة أن سنقاتل عدوا من وراء الروم، هذا يوم قبيل يوم القيامة، علامة القيامة الكبرى، ها، نقاتل عدوا من ورائنا مع الروم، عدوا العدة. خلينا الآن احنا نصلي، خلينا نبر والدينا، خلينا نحفظ حقوق أزواجنا، خلينا حتى نفكر فيما لم يأتي بعد. فإذا اشتغل إنسان فيما لم يأتي وقته ضعف عمله فيما قد حضر وقته، أليس كذلك؟ إذا اشتغل همه وتفكيره في أمر لم يأتي بعد سيضعف تفكيره وإجادته للعمل الذي بين يديه. والواجب حتى قال هذا العلم أن الخطيب إذا خطب يخطب بما ينفع المستمعين، يخطب بما ينفع المستمعين، لأن هم الذين جاءوا ليسمعوا، هم مكلفون جاءوا ليتعظوا، هم المكلفون جاءوا ليطبقوا ما تقول. أما أن تتركهم على جانب وتتكلم على ناس آخرين بدافع الغضب بدافع شعر فيش حتى أصبحت خطب بعض الناس عبارة عن نشرة أخبار ويفتش يفتش يفتش وين واحد مستهزئ بالإسلام وين واحد سوى كذا وين واحد كذا بالجريدة بالإنترنت بالفاكسات عطوني مادة شن شلق هالأسبوع شلق وتكلم تكلم تكلم واللي قدامه ما اللي قدامه بس لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بس هذا وانتهت الخطبة. وبعض اللي قال تفضل عقب الغداء خذ القفوة شوي قال لا والله غفينا أثناء الخطبة ما يدرس الموضوع لأنك أنت ما تكلم بما يهم وإنما تكلم بكلام إيش خارج عنهم. فهؤلاء مسؤوليتك أنت يا متكلم يا من أصل الناس إليك آذانهم وجاءوا ليستمعوا فاسمعهم كلام الله وذكرهم بالقرآن وذكر بالقرآن من يخافوا وعيد وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وأن أتلو القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا لابد من حفظ الآيات والأحاديث في المناسبات التي حضرت حتى نذكر الناس فيها. ما نأتي والله احنا عندنا موسم مثلا حج نتكلم عن مثلا موسم صيام أو صيام كما الحج أو موسم أضحية تتكلم مثلا عن فضائل مثلا أي شيء يعني غير الأضحية بعيد. المهم أنت لابد أن تكون إنسان داعي إلى الله تبارك وتعالى عندك من العلم عندك من الحكمة عندك معرفة المناسبات معرفة الأدلة معرفة النصوص حتى تنفع الناس. أما الشتايم يقعد على المنبر ويشتم ويشتم ويشتم ولو يغضب شوي ويبكي شوي ويدمع شوي والطاغوت الفلاني والطاغوت الفلاني والناس لا طاغوت قاعد حاضر المسجد ولا هم طالين ذاك الطاغوت عشان يزرقونه ويطقونه شو نسوي؟ طلعت ناس فئات راحوا وفجروا وقتلوا وكفروا بسبب تهييج هؤلاء. فلما وقعت الواقعة المهيجون قالوا إيش إننا براء من ذلك ما لنا شغل غلطانين هالشباب فعلوا ما أنت اللي عبيت ولما انفجروا والآن تقول غلطانين. هذه أساليب كثيرة وضعية يجب على المسلم أن يتنبه منها وأن يكون على فطنة حتى لا يصير أولئك. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جل مرفوعا عن الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح وانه موقوف. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن جل وعن صحيح طبراني الكبير انه جند بن عبد الله البجلي لا جند الخير اي تسديد قاتل الساحر فانه رواه في ترجمه جند البجلي من طريق خالد بن العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن العبد ضعيف قال الحسن والصواب انه غيره وقد رواه ابن طالع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب خير انه جاء الى ساحر فضربه بالسيف حتى مات وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر وجنده الخير وجنده بن كعب وقيل جنده بن زهير وقيل عمر واحد كما قال ابو حبان ابو عبد الله الازدي الرامي صحابي روى المسلم من حديث هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضربه واحده فيكون امه واحده. قوله حد الساحر ضربه بالسيف وروي بالهاء والتاء وكلاهما صحيح. وفي هذا الحديث اخذ احمد ومالك وابو حنيفه فقالوا يقتل الساكت وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصه وجنده بن عبد الله وجنده بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز ولم يرى الشافعي عليه القتل في مجرد السحر الا ان عمل في سحره ما يكره الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو روايه عن احمد والاول واولى للحديث ولامر عمر وعمل الناس وعمل الناس بخلافه من يغير الحديث ضعيف. حد الساحر ضربه او ضربه بالسيف ضعيف لكن اثر عمر انه قتل ساحرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في صحيح البخاري عن مجاله بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب ان اقتلوا كل ساحر وساحره قال فقتلنا ثلاث سواحر. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الاثر رواه البخاري كما قال المصنف لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله عن بجاله بفتح موحده بعد نبيه ابن عبده بكفتين التمانين التمانين عن الرب بصير كفاقه. قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد. غير استتابة؟ شنو استتابة؟ يعني ايش يطلب منه؟ التوبة، لأن السين والتاء للطلب، يقال توب توب إلى الله، ما تاب يقتل. نعم، لكن ظاهره أن عمر ما قال استتيبوهم وإنما اقتلوهم. نعم. وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك، لأن علم الساحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي، لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك مستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح ايمانه سحرت عمله وتوبته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح الحصه انها امرت بقتل جاريه لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جنده. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقد اتوا رواه مالك بن الموطا، وحصلوا بيعم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليس بن حذافه، وماتت سنه 45. قوله وكذا صح عن جنده، اشار المصنف بهذا الى قتل الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن ابي عثمان المهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح انسانا وابان راسه فعجبنا، فأعاد رأسه فجاء جنده الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في ثلاث من المولى وقيل: فأمر به الوليد فسجد، فذكر القصة لتمامها ولها طرق كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. قوله عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحصة وجندها، والله أعلم. نعم، المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجن والطاغوت. البقر اللي هي ايش؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. تفسير آية النساء، ها؟ لا، هي نفسها اللي يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم ترى الذي أوتوا نصيبا. نعم. الثالثة تفسير الجن والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المنصوصات بالنبي. السادسة أن الساحرة تكفر يكفر أو يكفر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ كيف بعده؟ لا إله إلا الله، إذا كان عهد عمر ها وجد ساحر فكيف بعده؟ في اليمن يمكن، ما في اليمن مليان، لا بالعراق ولا واحد يمكن، ها؟ في بالعراق هواية يقول واحد خوال عراقيين البصرة، يقول رحت عند الخوال هناك، يقول للجد، يقول نمت عندهم فوق السطح، يقول خلال نص ساعة شفت 30 شهب، كنت 30 شهب عديتهم، يقول خلال نص ساعة واحد مني قلت والله شياطين، ها شهب لكم ملحقة وياهم بعضهم يزرق طبعا، يقول خف نص ساعة، قلت 30 شهب نص ساعة شفت، الظاهر السلم من هناك عندهم كده. اي عند الروافض السحر عندهم، الروافض الصوفية غلاة الصوفية، وكل شغلهم عند النساء كثرة، نسأل الله العافية. طيب عندنا سؤال، أنا قلت لكم قبل كم يوم على وما كفر سليمان، ترى أقول لكم سالفته على وما كفر سليمان، ها؟ أقول لكم يا ولا نأخذ الأسئلة، ها؟ خل بعضكم يقول أضيع علينا الوقت، ها أقولها ولا لا؟ هذا يوم من الأيام رايح مكة تمرت ومعاي أختي أرملة تو متوفي زوجها طالع من عدة وديت زوجتي وأختي وعيالها اعتمرنا ورجعتنا والطيارة فل ما في مكان. المهم وزعونا داخل الطائرة كرسيين مني كرسيين مني. وين صار نصيب أختي؟ عند واحدة ساحر مشهورة بالكويت تلبس برقع أخضر كل شيء هذا برقع أخضر سيارتها كرسيلة في خط أخضر عند بيتها خيمة خضراء. المهم ساحر معروف سبحان الله أنا دخلت الطيار ماشي كذي ولا هذه برقع أخضر قدامي بس كرسي صار ورا منك ما أدري شو النصيب أختي وين جنبها. المهم كان تشتغل ليش لابسة أنت أسود ليش لابسة يعني قفازات أنت مش عارف ليش لا تبقر عليك ترى أنا مطوعة تبقر عليك. المهم أختي لبست ما عطتها كان ليش ما تردي عساك تتأرملي أختي تو طار من عدة تو توفي زوجها عساك تتأرملي عسى زوج يموت ما يزوج وخاف. المهم الطيارة تجي بصعدتها ما تحمل أختي قامت بالطيارة وصعدت شيء كانت تجين قالت في واحدة هناك حطت علي قلت اوه طحت عند هذه قال قعدت اختي مكانه واروح لها صبية التوحيد راح حقها. اي يوم شافتني ابتهرت هي ما تدري كان قعدت واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم والف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه وجرها قراءة نجدية الف لام ميم هي كان انجنت هي وين راسه قام يطق فوق تنزل. وانا اقرا البقر والطالع وين جاني المجنون خذوني غير مكان جنته. وانا اقرا. المهم سبحان الله يقولوا لهم المضيفين صبر الطياره صارت قاعد تصعد شيء صارت طلعتها وهي تقول مين راضي تقعد انجنت. المهم قالوا يوم السيارة شيء طيارة شو تقول ما قاعد انتهى المجنون شيلون غيره الطيارة فل مشكلة انه ما في مكان. المهم قال وين وديت المهم هي كان بيني وبينها كرسي فاضي وانا قاعد اجروها شالوه حطوه ويش الصف اللي جنبي صارت اقرب زيادة وانا عليها. المهم قمت اقرأ سبحان الله واستمر اقرأ وهي انجنت. المهم اللي لفت نظري اني قريت اول صدبه الى ان بلغت ايش واتبعوا ما تتلو الشيطان عن ملك سليمان. يوم قريت الايه هذه يا اخوان صار شيء يعني انتفضت انتفاضه عجيبه وتصرخ وتنادي وخذوني واخر عن المجنون. انا يوم شفت الايه هذه عاد جابت راسها وهوس عليها زياده. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وتعصب وتصرخ ولكن الشياطين كفروا. المهم قامت صايع لين ما قريت يمكن الجزء الاول كله. المهم انا تعبت شوي كان هي تاخذ لها الطريق يعني تبي تسوي هدنه معي. قالت انت ايش بلاك انت فيك شيء؟ قلت انا اعوذ بالله قل على ربنا هي تسوي نفسها ولا كنا شايفه التفله وانا عليها. تقول لا اول فيك شيء ترى انا مطوع اقرا عليك. قلت انا اقرا عليك واقرا المعوذات بالوجه اشكره. قالت انت شو اسمك انت اللي عندنا بالاندلس شبهت على واحد هناك خطيب. المهم انا نفذت عليها وقزرتها تتف البوجي على ما وصلت الطياره الكويت. سلامتكم. عنده سؤال تفضل. الله يجزاك خير شيخ. ذكر الشارح رحمه الله حديث ابن ابي حاتم عن علي قال الكبائر ذكر السبع الا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرض بعد الهجره. ما معنى التعرض بعد الهجره؟ يعني اذا هاجر الواحد وصار من المهاجرين لا يجوز ان يذهب ويسكن الباديه ويلتحق ويكون عيش من اهل الباديه. والباديه مذمومه حتى قال صلى الله عليه وسلم من سكن الباديه تجفى. واكثر ما في الباديه ما هو مذموم الجهل لان العلم ما يكون في البوادي يكون عند العلماء عند طلبه العلم عند الكتب عند اما البوادي ما في علم وهذا معلوم. معلوم من ذهب إلى البادية وجد الناس ما تحسن حتى الوضوء، فضلا يعرفون مثل التوحيد ولا الدعوة ولا فرائض ولا مثل مسائل ما يعرفون. فلذلك واحد يهاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث العلم والعلماء والصحابة، وإلا به إيش يذهب ويسكن البادية، هذا محروم. نعم تفضل. شنو السحر الحقيقي والسحر الخيالي؟ ما في شيء اسمه السحر الحقيقي. السحر نفسه عبارة عن تخيل، لا يمكن للساحر أن يخلق من العدم، وإنما يسحرون أعين الناس، فسحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس فاسترهبوهم، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. أما واحد يخلق ثعابين، يخلق أرانب، يخلق حمام، يجيب يتحط له بسطار ويطلع عيده ويطلع له حمامة، يطلع عيده أرنب، يطلع سوق حمام داخل الجوتي، هذا معقول؟ ولا يمكن لعبد، لمخلوق أن يخلق شيئا من العدم. لا يستطيع أن يخلق شيء من العدم إلا الله وحده لا شريك له. لكن ماذا يفعلون؟ يخيلون إلى الناس، أنت ترى من سحره كأنها تسعى، يخيل من سحره أنها تسعى. وهذا ذكرت له حوادث، ذكرت له حوادث أن الناس يرى شيء، أن هذا يتحرك، أن هذا يمشي، أن هذا كذا، وما في الحقيقة مو قاعد يتحرك. فالمسحور يرى أشياء ما يراها غير المسحور، لأنه إيش سحروه إلى درجة تخيلوا إليه، يتخيل الساكنات أنها متحركات ومتحركات أنها ساكن، والشيء فلان جاري ومجد. ذكروا أن أهل نجد أيام الفجر يروحون وين البصرة يشتغلون عمال نخل، وبعضهم سكن هناك، حتى في ناس من أهل نجد ساكنين سكنوا بالزبير، ما الزبير هذول إيش أصلا زاحوا أيام الفجر. فجاءهم واحد من السحرة هؤلاء، فقال أنا بإمكاني أمشي على زبلان التمر الرطب، ها الرطب تدري ما يتحمل هذا، قال أنا أدوس على برجلي، حط رجل على الزبيل، رجع على الزبيل الثاني، ولا الرطب يصير فيه شيء، مو معقول. قال أوريكم، هو عنده شعوذة هذا، فحطوا زبلان الرطب، قام يدوس عليه برجله والرطب ما يصير فيه شيء، ورايح وراجع يرجع. في واحد فوق فوق الخلا يخرص، يعني يلقط الرطب، طالع شكو هذا كذب عليكم، مو قاعد يمشي على الرطب، يمشي جنب الرطب، هم ساحر ذولي خليهم كانوا يمشون عيش، يمشي على الرطب. قال أنا مو قاعد يمشي على الرطب، هذا كذب عليكم. قال ها أنت هنا كان يسحر هذا وياه، قال الحين قام يمشي. ما كان يدري عنه، فلذلك إيش يشوفه مو قاعد يمشي على الرطب. وحدثني شخص بنفسه يقول قبل الكلام هذا، قبل 20 سنة حدثني فيه، هو يقول قبل 40 سنة، يعني كلام قبل 60 سنة أقل شيء. يقول كنا في البر، يقول جانا واحد على بعير، يقول تعطون ريالين وأشوفون شيء أسوي لكم، أدخل من فم البعير وأخرج من دبرة، وأدخل من دبرة وأخرج من فمه بريالين. يقول ذاك الوقت ريالين تحت ومعقول، كان عطوا ريالين وشوفوا. يقول أنا وخوي يقول عطونا ريالين، هذا نفسه الشايب يحدث من نفسه. يقول والله شوف عيني أنه يدخل من دبرة ويطلع من فمه، وقف البعير ويدخل ويطلع. قال والله شوف عيني انه يدخل، رجال بعيني شفته، دخل من فم البعير ويطلع من دبره، ويدخل من دبره ويطلع من. قال شفتوه؟ قال اي والله. يقول ياخذ يضرب عليه ريالين يمشي فيهم. قال والله شوف عيني فعلها. يقول رحنا نسولف عند واحد، ولا واحد يعرف الشعوذه هذه اكثر من ذاك، قال اخذ ريالين. قلنا اي والله. قال تعال رجع فلوسكم، ارجع ريالاتكم. يقول خلانا ورحنا دورنا لقينا هذا ابو بعير اللي قال له خوي. قال نعم. قال انت خذيت منه ريالين؟ قال نعم. قال سويت؟ قال انا قلت له ما ادخل من فمه واطلع من دبره وفعل ذلك. يقول كان اعطي ريالين؟ قال اشوف ورني انا بعد ولك ريالين. يقول اعطى ريالين، هذا السحر اقوى من ذاك. يقول قام يمشي تحت البعير، رايح وراه جاي قدام، لا يدخل ولا يحزن لا يدخل. قال يلا ادخل. قال ليش ما دخلت؟ قال له ما دخلت. يروح يرجع يحاول محاوله اخرى، محاوله ما في فايده. شايف رجع رياليني ورجع رياليني، لا دخل راسك في دبرة شيء في دبر الربع البعير ده. وإلا السالفة إيش؟ يسحر عيون الناس، يجعل الساكن متحرك ومتحرك ساكن، وأنت في الحقيقة ما يفعل شيء، وإنما يخيل عيون الناس. لكن السحر له تأثير، يمرض الإنسان وربما يقتل، واضح؟ أما المستحيل أن الإنسان يخلق شيء من العدم، هذا ما يمكن. أصل الباب موجود وهو بسحرة يخلي الباب كأنه يتسكر ينفتح يتسكر ينفتح ولا يطلع صوت ولا عذاب، ها؟ لكن واحد يخلق باب أكل من عدم يخلق له باب، هذا يمكن؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله وحده ولا شريك له. نعم. لا يجوز فك السحر، السحر في باب في هذا الكتاب يسمى النشرة، وأنه من عمل الشيطان. اللي بعده. كيف نوفق بين قول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد بأن السحر استتاب؟ هذه مسألة خلافية، وحينئذ ترجع لحراء القاضي. يعني لو كان في قاضي يريد أن يقيم على الحد يقتله أو يسجنه، فيجتهد ويرجح هذا القولين ويحكم به. لا كافر، هذا الساحر كافر. الساحر كافر إذا ثبت أنه يتعامل مع الجن ويدعي الغيبة والآخرة، كفر بهذا الفعل. حتى لو لم يكن كافرا، يفرض أنه السحر لكن ما يكفر، حتى لو لم يكن كافرا فهذا حد مثل القاتل يقتل. حتى القاتل ما هو كافر، واحد مسلم قاتل مسلم يقتل به. واحد زاني محصن متزوج وزنى، ماذا يفعل به؟ يرجم حتى يقتل، حتى يموت، فيقتل لأنه ساحر بغض النظر كفر أو لم يكفر. وغالبا أنا قلت لكم أن السحر إما أن يكون كافرا به أو مآله إلى الكفر، يعني إما أن يستعين بالجن والشياطين ويدعون من دون الله، أو مآله حتى لو لم يفعل ذلك يستدلون به حتى يعبده من دون الله عز وجل غيره. نعم، للحاكم. أول بعضها ما صح، جندب هذا ما يصح، وبعضها تحمل على تأويل أن هذا كان بإذن الحاكم أو أنه يكون محاكم، مثل عمر كتب له ولاة، قد يكون هذا الوالي له من الصلاحية، أو أنه قتلت حفصة، قتلت يعني أمرت بالقتل، واضح؟ طيب غيره. هذا قال به بعض العلم اللي سب الله عز وجل وتاب الله عز وجل تاب الله عليه ويقبل به. أما إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل. تاب إلى الله يتوب إلى الله بينه وبين ربه، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم ما سقط، فالحاكم يقتل إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حق الله عز وجل معلوم الأدلة الشرعية أنه بالتوبة، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم باقي. فإذا واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتله، قال أنا تبت يا الله بينك وبينك، لكن من قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنك، فيقتله الحاكم. ماذا قال به؟ نعم تفضل. نعم، هذا السؤال منوع عندك ولا لسه طلع تولد مولد جديد؟ ها؟ لا السؤال هذا مولد جديد ولا ها؟ ما كذا ما ننتهي، كل واحد يسمع سالفة ذكر له السؤال، طلعنا الفرعية. اللي عنده سؤال من أول موجود ها يسأل، مو يسمع سؤال نجاوب عليه طلع من وراء سؤال وألف وباء وتاء وحاشية، ها ما ننتهي. لكن نجيب على أساس إنه علشان خاطرك، إذا كفر الصحابة فهو كافر، إذا كفر الصحابة فهو كافر، لأن الله عز أثنى عليهم ورضي عنهم أكثر من 1400 الذين رضي الله عنهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فهو يقول لا كفار، كذب القرآن. اللي كفر الصحابة الذي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو كافر، لأن التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا سبهم في من غير أن يكفرهم ففي هذا خلاف، وبعض العلم يقول والراجح أنه يكفر، واضح؟ يعني يتهمهم بالجبن، بالخيانة، بالكذب، بالزنا، بالفواحش، هذا مو تكفير لهم لكن أيضا يكفر. نعم فيصل. بالنسبة لقتل المرأة بالزنا، أيوة، إذا كانت شيخ شان المرأة كانت شيخ شيخة، ها إذا كانت مرأة إيش فيها؟ مختصبة شيخ، حول هذا الشيك مش مجمع اليوم. إذا اغتصبت المرأة إيش فيها؟ لا، إذا امرأة خطفت واعتدي عليها بالفاحشة ما يقع عنها الزاني. نعم غيره. قتل العمد، قتل العمد في كفارة؟ قاعد يقولك عمد ولا خطأ؟ كلاهما. القتل خطأ فيه كفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين ما في طعام. أما المتعمد ما في كفارة، فيه توبة نصوح لله تبارك وتعالى، واضح؟ يتوب. أما الدية ففي هذا وهذا، لأن تدفع لأولياء المقتول سواء قتله بالخطأ أو قتله بالعمد، واضح؟ طيب تفضل. العام يعني ايش تقصد؟ رجال ونساء مثلا؟ ايوه يعتبر قذف، لكن ليس اللي فيه حد وليس الذي يبلغ لهذه الدرجه من سبع الموبقات، عرفت؟ لو انسان شتم امراه ولم يشهد انها زانيه ولا عنده شهود اربعه، لكن هي امراه ايضا مشهوره بالسهرات والفسوق والفجور، ها؟ فما ينطبق عليه هذا الوعيد ولا يجزى ثمان جلده ولا، لكن ايضا هذا قذف، ولذلك المسلم لا حاجه له فيه، وهذا الشتم والسب لا حاجه للمسلم يتكلم بهذا الكلام. نعم. ايوه ما اعرفه غيره. ما يدري انه مشعوذ، ما على شيء، اللي ما يدري ما على شيء، لكن اذا علم لا يجوز عليه غيره. في اوراق؟ طيب. ازاله المنكر او وضعت ملصق على الوجه او الجسد دفع للفتنه. الله، هذا اخر السؤال. رجل قال الله قال لله علي ألا أفعل هذا الفعل مرة أخرى وفعله، ماذا عليه؟ إذا خرج مخرج يمين فعليه كفارة يمين، إذا خرج مخرج النذر فعليه نذر، لكن هذا الظاهر أن علي لله علي ألا أفعل، هذا الظاهر أنه يمين. في بعض الأعمال التجارية في الشوارع عند الإشارات الثابتة تحتوي على صور وجه وجسد امرأة، هل في شيء إذا أزلت الصورة بصبغ رش زال المنكر أو وضع ملصق على الوجه أو الجسد دفع للفتنة؟ هذه للحاكم اللي ولي الأمر اللي من له سلطة، يعني لو صادق كنت قاعد تصبغ رش علانات هذه تروح فيها قضية، هذه العلانات دافعين فيها آلاف مؤلفة، فتجي أنت تصبغها هذه الحقق فيها ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فأنت غير مستطيع. الآن في الباصات حاطين على صور نساء دعاية لكذا ودعاية لكذا، تجي أنت تصبغ رشعة وراء الباص وترشها، هذا تحقيق قضية. طيب ليش ما ترش منكر؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بالصريح، قال ها من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع. أنا ما أستطيع، لاني حاكم لاني ولي، لا هي سيارتي الشخصية لا هو أحد من عيالي لا هو، فكيف أفعل ذلك؟ فعلى المسلم لا يعرض نفسه لهذا، أن لا يعرض نفسه لهذا، فيغير شيء لا حق له بذلك أو لا يستطيع أو لا يطيقه، ثم بعد ذلك يعني تلحق أمور. ما الفرق بين عدم المسح على الشراب لبس على الطهارة ومسح بين المسح على الفوقاني بعد لبسه على الطهارة ومسح من التحتاني؟ ما الفرق؟ أرجو التوضيح رغم أن الحالتين تم لبسهما على الطهارة. إذا لبس على طهارة مسح عليه، هذا ما في إشكال، إذا مسح عليه فهو طاهر، إذا نزعه لا ينقض الوضوء بالنزع فهو يبقى طاهر ويصلي، إذا لبسه مرة أخرى بعد أن نزعه وهو ما زال على طهارة لا حق له أن يمسح عليه، وإنما ينزعه إذا رأى يتوضأ ويغسل رجله ويلبس وإن شاء مسح مرة أخرى. لو لبسه بعد طهارة مسح يعني نزعه مسح ثم نزع لم ينتقض وضوءه ثم لبس مرة أخرى. الشيخ الثمين يقول لبس على طهارة، لكن نقول لم أجد أحد من الفقهاء أجازه أن يمسح بعد أن نزع. قال فلأن ما قال به الفقهاء ما أقول به، ولو قال به قائل لكان وجيها. فلذلك إذا نزع الذي يمسح عليه كما لو أنه فوقاني لبس اثنين وانتقضوا على طهارة ثم انتقضوا ثم مسح على الأعلى ثم نزعه، هذا كما لو نزع واحدا، لا ينتقض بالنزع لكن لا حق له أن يمسح مرة أخرى ولا على الذي تحته. هذا يقول جزاك عني خير الجزاء أخي، أخوك عسكري يأتي الضابط أحيانا يقول سجلني في دفتر التحضير الأحوال مرور أو حضور في الدوام الصبح عبر الهاتف وليس موجودا في الدوام، هل يحق لي هذا الفعل؟ أنا أعتبر أسمى مثل كرت الدوام بالنسبة للمدني. الله أعلم هذه مسألة مش تشابكة، إذا تقدر ما تحضر أحد ولا تكذب ولا كذا الأسلم طبعا، لكن أحيانا في شغلات تكون قانونية لكن فيها مرونة، يعني يقولك صحيح أنت لازم طق الكرت، لكن مثل ما تقول صار مثل نوع من العرف، لو جاء واحد طق على الثانيين بيجي بعد ربع ساعة ولا دق عليه ترى زحمة قدامي ماسكتنا ها طق عنا، قد يكون والمسؤول يدري وتساهل بذلك لا بأس، لكن ما أريد أنا يعني ينقل عني شيء من الموضوع هذا ما أدري عنه. هل يجوز مر بين يدي الطفل وهو يصلي إذا كان غير مميز يعني ما هو 6 سنوات فصاعدا مر قدام أصلا ما يعرف يصليها، لكن إذا قاعد يصلي صلاة صحيحة عمره 6 7 8 سنوات لا تمر قدامه لا. هل يأخذ حكم الكبير؟ نعم يأخذ حكم الكبير، يصير إمام بعد، ممكن عمره 6 7 سنوات يصير إمام. ما هي علامات أو كيف نميز ونفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ هذا درس طويل، كمل أحضر الدرس هذا إن شاء الله الكتاب لتعرف الأصغر والأكبر، لكن باختصار الأكبر له أحكام غير الأصغر. الأصغر عبارة عن معاصي سماها الشارع كفرا لكن ما تبلغ درجة من يقع في الكفر الأكبر. فالذي يكفر كفرا أكبر يخرج من ملة الإسلام ويصير مباح الدم والمال، وإذا مات على كفر يخلد في نار جهنم ولا يخرج منها ولا يقبل منه صرف ولا عدل ولا تؤكل ذبيحته ولا يجزى بمقابل المسلمين، أشياء كثيرة. يا شيخ جزاك الله خير لديك، هل يجوز الصلاة على المنتحر؟ يجوز صلاة المنتحر إذا كان مسلم، يجوز صلاة وقت الانتحار إذا مساكين تجد يعني ما هو بوعية. هل وصل الإنسان بكونه طاغوت أن يقتضي الكفرة؟ نعم، هذا الخيل فلان طاغوت يعني كافر، هذا الطاغوت يعني مستقيم. هل صحيح أن التلفزيون صورة يحرم وجودها في البيت كباقي الصور التي تمنع دخول ملائكة البيت؟ يقولون لا. الله أعلم، بارك الله فيك يا شيخ. ما هو الأفضل في حالة إذا كان إمام المسجد القريب من البيت ليس بصاحب سنة لأنه يأخذ من لحيته ويحددها، وإمام المسجد أبعد منه صاحب سنة عقيدة ومنهج، هل أفضل أصلي خلف إمام المسجد الأقرب؟ الأقرب أفضل. قل شيخ الإسلامين حتى لا يطعم فيك أنك لا تصلي، بيتك عند المسجد وما تصلي في المسجد أبدا. بارك الله فيكم يا شيخ، ما الدليل على تحريم اقتناء واستعمال جهاز التلفزيون؟ التلفزيون من حيث التلفزيون جهاز مثل الطاولة الثلاجة مثلا، بس ما يبرد الثلاجة تبرد، لكن المقصود المادة اللي تعرض فيه، وأكثر المواد اللي فيه محرمة، وأكثر لا يكاد المسلم يستطيع أن يعني يتخلص من المنكر اللي فيه. اللي يقول كان أستطيع أن أحطه وما هذا ما أظن، لا يمكن، صعب. بعد المغري شيء بعد شيء بعد شيء بعد شيء ما يستطيع واحد. ما اسم سورة ذكر فيها تفسير ابن سعدي؟ سورة محمد، سورة محمد. يا شيخ يا رب الله أني أحبك في الله. طيب شو اسمك عشان أحبك أنا الثاني؟ يا شيخ إذا كان أحد القارب عنده بعض أحوال الصوفية واعتقد فيهم وفي فعلهم كثيرا ما زادلت معه، فلي أن أقاطعه وإن كان من أقرب الأقربين؟ لا تقاطعه، إذا كان تستمر تناصحه لعل الله يهديه، تستخدم أسلوب آخر تعطيه كتب تعطيه شرطة. إذا كانت الحرب غير متكافئة هل يجوز الفرار؟ نعم، إذا كانت غير متكافئة يجوز. قول ابن عباس ليس لقاتل المؤمن توبة، هل في الدنيا أو في الآخرة؟ يعني في الدنيا، الآخرة ما في مجال للتوبة، الآخرة حساب. طيب غيره عند السؤال؟ خلاص أعطيكم العافية. عندك سؤال؟ آخر سؤال تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا قال من قال لا هو دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله حرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم مثل من توضأ صحت صلاته، ايش رايك واحد توضأ تصح صلاته، لكن واحد توضأ في المضاوي هناك قبل أن يصعد المسجد التقط وضوءه ودخل وصلى تصح صلاته؟ أسألك ما اسمك؟ عبد الرحمن. واحد توضأ هناك وانتقض وضوءه على باب المسجد ودخل وصلى العشاء 4 ركعات بالكمال والتمام تصح صلاته؟ تصح ولا تصح؟ أعيدك السؤال، واحد توضأ ثم نقض الوضوء أخرج ريح على باب المسجد أخرج ريح ودخل وصلى تصح صلاته؟ لا. لماذا؟ معنى توضأ وصلى لكن تقض وضوءه بناقض، صح؟ واضح؟ الروافض هكذا يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا حسين، هذا يا حسين مثل انتقض التوحيد، عرفت؟ اللي يدعو غير الله هذا أشرك بالله عز وجل، انتقض التوحيد ما استغرب. واحد يقول أنا أحبك يغلط عليك وتدخل بوجهك وطقك وسبك كذا يحب، صح؟ بس أنا أحبك يا معود لا تحبني سيب ولا سيب، واخذ بحضرتك. فهؤلاء يقول كان أقول أوحد الله أقول لا إله الله ثم يدعو غير الله ثم يذبح لغير الله ثم يخاف من غير الله ثم يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغضب عائشة رضي الله عنها ثم يقول القرآن محرف ثم يقول السادة والأئمة يعلمون الغيب، هذا شو بقى في لا إله إلا الله؟ سحكها سحك، صح؟ وصلت المعلومة الآن؟ أي. طيب والله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.